بعد أخذنا في درس ألسنة ما يتعلق بمن له الحق على الغير، وأيضا ما هو الواجب في النذر إذا نذر الإنسان، ومن يعتبر رضا في فسخ العقد أو إبرامه. وأيضا ذكرنا مسألة الظهر وهي من كان له حق، فرجحنا القول الذي اختاره المؤلف في القاعدة، وهي إذا كان الأمر ظاهرا يجوز له الأخذ بقدر كفايته أو حاجته، وإذا كان الأمر خفيا فلا يأخذ حتى لا يتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، أي معناه إذا طرد الشرع فعلا ما فقد يحتاج لبعض الوقت، إذا طلب الشرع فعلا ما فقد يحتاج إلى بعض الوقت حتى يكتمل، فإن حصل انقطاع يسير أثناء العمل وكان الاتصال معتادا فلا ينقطع بهذا اليسير. مثال: رجل توضأ فانقطع عن الوضوء بالتوالي لشعلة أخذته أو شرب ماء أو ما شابه ذلك ثم استأنف، هذا الانقطاع يقولون لا يؤثر، هذا الانقطاع لا يؤثر. فهذا معنى كلام المؤلف: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، أي معنى الانقطاع اليسير لا يؤثر ولا يعتبر يعني ماذا فعلا آخر، لا يعتبر فعلا آخر، إنما فعل متصل. أيضا ومثله الماء الكثير، إذا صب على الماء القليل النجس، الماء النجس إذا أصيب الماء بنجاسة وكان قليلا فصب عليه ماء كثير، ماء كثير صب عليه ماء كثير فصار هذا الماء كله طاهر واتصل معه فصار كالواحد، فصار ماذا كالواحد، فلا يعتبر ذاك ماء نجس داخل ماء طاهر، إنما يكون واحدا، إنما يكون واحدا. هذا معنى كلام المؤلف. أيضا من انقطعت صلاته بسهو سلم وهو يقول نفسه أنه قد انتهى، فبان له أنه ساهي أو ذكر أنه سهى، فيجد له الاستئناف والإتيان بالركعات التي نساها. هل يعتبر تلك صلاة ثانية؟ لا، لا تعتبر صلاة ثانية، لأن الانقطاع كان يسيرا والفترة الزمنية كانت قصيرة، فيستطيع فيها اللحاق والبناء على بعد على ما كان بعده، على ما كان بعده، واضح؟ فهذا هو، فلا يؤثر في هذا، لا يؤثر في هذا العمل. وأيضا كما ذكرنا لكم الموالاة والطواف، نعم الطواف، إذا طاف الإنسان وهو أثناء الطواف أقيمت صلاة الفريضة، يقوم يصلي الفريضة ثم بعد ذلك إذا انتهى من صلاة الفريضة أكمل الطواف. هل يستأنف من جديد؟ لا، يكمل، يكمل ما بقي. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع يسير ولا يضره، ولا يضره. فهذا معنى كلام المؤلف: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. أما الاتصال الذي يكون بعيدا ويكون مثلا عرفا انقطاع دائم فهنا لا يعتبر به، لا يعتبر به، إنما المعتبر به الانقطاع اليسير. كان يتوضأ فذاته شعلة، ذاته عطسة، فعطس أو خاطبه إنسان حتى لو جف العضو ما يأثر، بعد هذا يمشي مع العضو الذي يليه، لا يستأنف من البداية، لا يستأنف من البداية، فإن هذا الانقطاع يسير لا يؤثر في وضع. طيب هذا معنى كلام المؤلف. قال القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وهذا بإجماع العلم. هذه القاعدة وهي أن الحاجة الأصلية التي يحتاج إليها الإنسان في يومه وليلته ونفقته سواء كان له أو لأولاده ليس فيها زكاة بإجماع العلم. فآثاث البيت لا زكاة فيها ولو بلغت النصاب وحال عليها الحول. السيارة التي يستعملها لحاجة البيت، الأدوات، غرف النوم، ديوان البيت، وأيضا أي شيء من الأموال التي يحتاج إليها الإنسان فهي من حوائجه الأصلية، فهذا لا زكاة فيه، لا يخرج من الزكاة. إنما يخرج من المال الفضلة، إنما يخرج من المال الفضلة، وهي التي تسمى بالكماليات كذهب المرأة أو المال المدخر وما أشبه ذلك. أما المال الذي يحتاجه الإنسان من أواني وآثار وغيرها فهذه لا زكاة فيها، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذه الأشياء ليس فيها زكاة. استدل بحديث ليس على الرجل في عبده ولا فرجه صدقة، أي أن هذه من متاع الدار، من متاع الدار فليس فيها زكاة. فقول المؤلف الحوائج الأصلية للإنسان أي الذي تتعلق بها الحاجة المستهلكة لا تعد مالا فاضلا. نعم لا تعد مالا فاضلا، ولو كان معه ثلاث سيارات، ولو كان يمتلك كذا وكذا من النصاب، ولو كان يمتلك كذا وكذا من البيوت، هذه بيته يسكن فيه فلا زكاة فيها، فإنها لا تعد مالا فاضلا. وأيضا لا حج له، يعني لا يجب عليه الحج، من كان يمتلك مثل هذه الأشياء لا يجب عليه الحج، ولا يقال له بع من آثارك واشتري واذهب بها حجا. لا، كيف يبيع ثلاجة أو غسالة أو ما شبه ذلك من أجل أن يحج؟ هذه حوائجه أصلية يحتاج إليها فلا يلزم بهذا، إنما إن كان معه مال فضلا، إن كان معه مال فضلا. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف في هذه القاعدة التاسعة والأربعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا عليها أكثر العلماء أنه لا يجوز أن يباع هذا الشيء استقلالا، لكنه يجوز أن يكون تبعا. نعم، مثال ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ نتاج الناقة. لا يجوز لأحد أن يبيع نتاج الناقة، أي ما في بطن الناقة لا يجوز بيعه ولا شراءه. لماذا؟ لأنه مجهول ولا يرى، أكان الأعضاء أم ناقصها، أيخرج حيا أم ميتا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. لكن هل يجوز أن أبيع الناقة وهي حامل وأغلي سعرها بسبب حملها أو الشاة؟ الجواب نعم. قد يقول قائل: ولماذا رفعت السعر؟ قال: هي حامل، وهل أنت بعت حملها؟ يقال: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي أنه يجوز أن أبيعها حامل، وقد نُقل الإجماع على جواز بيعها حامل بزيادة بالثمن، لا حرج في هذا. لماذا؟ لأني لم أبع ما في بطنها استقلالا، إنما بعته تبعا. ومثاله أيضا زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذبح أحد منا ناقة أو شاة فوجدها حاملا، فوجدها حاملا، فإن أدرك جنينها حيا ذبحه، وإن أدركه ميتا جاز أكله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين يوجد في بطن أمه من الناقة أو شاة، فقال: زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه، أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهو تبع في ذباحة أمه ولم يكن استقلالا، فأما إذا كان استقلالا وخرج ميتا يقال هذا ميت لا يجوز أكله. واما اذا خرج ميتا من اثناء ذبح امه فهنا يجوز لك ان تاكله. وهذا الحديث بمجموع طرقه حسن صالح للحجيه. فقول المؤلف يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا معناه الزيادة، الشيء الزائد الذي يلحق بماذا يا أخوة؟ يلحق بأصل هذا الفعل. ومثله أيضا الزيادة في المأموم، إذا أدرك الإمام، أدرك الإمام في التشهد، أدرك الإمام وهو قد سجد ويتم السجدة الأخيرة، هل هذه الزيادة معتبرة استقلالا؟ لا، ليست معتبرة، من صلى الصلاة لا تصح صلاته، لكنها تبعا لمتابعة الإمام، فهي تكون تابعة ثم يأتي في الركعات التي فاتته، لكنها استقلالا إن استقلت، هل يجوز هذه الصلاة؟ لا يجوز، ولا تعتبر بها، لكنها صارت تبعا ولم تكن استقلالا، صارت تبعا ولم تكن استقلالا، فهنا لا بأس أن يصلي الإنسان فيدرك الإمام. مثله إذا أدرك في المغرب الشهود الثاني فيشهد الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، كل هذا يتشهد في كل هذا يتشهد في، فهذا لا حرج فيه. أيضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كبيع الثمار إذا بدأ صلاحها، بيع الثمار إذا بدأ صلاحه، فإن كان أغلبه قد بدأ صلاحه جاز بيعه، ولو كان هناك النذر اليسير الذي لم يبدي صلاحه، فالذي يبدي صلاحه الذي بدأ صلاحه صار تبعا، هذا الذي لم يبدي صلاحه صار تبعا للذي بدأ بصلاحه، فيغض الطرف، فيغض الطرف عن ذلك، وهذه ينطبق عليه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا أساس الدار، الإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا ما يفتش على أساس الدار، إنما يسأل هل هذه الدار تصلح أن تكون كذا وكذا من الأدوار أو ما أشبه ذلك، الجواب نعم، فيشتريها دون أن ينظر إليها، فأساس الدار تبعا لمن؟ لأصل البناء وهو الدار، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. كيف هذا؟ هل يجوز لأحد أن يبيع الأساس دون الدار؟ لا، يجب عليه أن ينظر إليه، يجب عليه أن ينظر إليه لأنه مخفي، الواجب أن ينظر إليه حتى إذا ظهر، أما إذا لم يظهر لا يجوز، لكن يكون تبعا في بيع الدار كاملا، في بيع الدار كاملا. ومثل أيضا الجبة المحشوة بالليف، الجبة المحشوة بالليف، الليف إذا قتل يمكن ما تشتريه ولا تعرف إذا بيع في هذا الليف، لكن قال بعض العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، اي انه مع اصل الجبه بيع. كذلك استئجار المراه المرضعه، استئجار المراه المرضعه، فانت استاجرتها فترضع الطفل، انت لا تدري كم كميه اللبن الذي تترضعه، هو رضيع ام جيد او ما اشبه ذلك، فيقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه قاعده معمول فيها عند أهل العلم، بل هو قول أكثر العلماء، ولم يخالف أظن في علمي أحد بهذه القاعدة، أحد بهذه القاعدة، واضح؟ طيب، القاعدة الحادية والخمسون، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقل عقدا أو تبرع في تبرع فهذا التبرع والعقد الذي عمله يرجع فيه إلى النية، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف تدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. رجل أراد أن يحتال في البيع، البيع أصله جائز، فأراد أن يحتال في البيع، هنا وقع في المحرمات، لماذا؟ لأن سببه كان محرما، فصار البيع محرما، واضح؟ مثال ذلك رجل أقرض رجلا مالا، رجل أقرض رجلا مالا، وهذا الرجل كان يبدي لصاحب المال. قيل له لماذا تعطيه؟ قال لأنه أحسن إلي وأقرضني قرضا. قال له لا لا يجوز هذا ربا إلا إذا كان متعارف قبل ذلك فلا حرج، أما بعد القرض فأنت تودي له هدية هذا حرام ربا. ودل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمال كلما نعدها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الربا. قال وما ذاك؟ قال الهدية عند القرض. وأيضا ابن عباس كما أخرج ذلك الإمام الفتوي في معرفة التاريخ أنه كان يأتيه رجل أتاه رجل فقال له أسأل رجلا 20 دينارا وأعطاني وكان يعطيني هدية. قال كم هديتك الذي أعطاكها؟ قال قد 12 دينارا. قال احسمها من دينه الذي أعطيته، من دينك الذي أعطيته. واضح الآن؟ فهذا معناه أنه لا يجوز لأحد أن يهدي أحدا هدية إذا أخذ منه قرضا، لا يجوز، لأن هذا ربا والمقرض منتفع بهذه الهدايا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. فهذا معناه يرجع فيه إلى نية الإنسان. لكن قد يقول قائل هو كان يهدي قبل أن يقرضه، قبل أن يقرضه ذلك. يقال هذا راجع إلى نيته، إن كانت نيته قبل سليمة يقرضه فلا حرج من ذلك. أيضا من ذلك هدايا العمال، هدايا العمال. رجل يعمل في مصلحة الدولة وجيء به ويخلص لهم عملهم فأعطي لهم هدية، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل، قال ما بال أقوام نستعملهم في جذب الصدقات فيقولون هذا لله وهذا أهدي إلينا، هل لا جلسوا في بيت أمهم أو أبيهم أيأتيهم من هذا المال؟ لماذا أعطاه؟ ما السبب أنه أعطاه؟ إذا كنت في بيت أمك أو بيت أبيك هل سيعطيك؟ لا ما سيعطيك. إذا هناك دوافع وأسباب جعلته ماذا؟ يعطيك. فأنت لا تعينه عن الباطل، لا يعينه على البطل، لا تعطيه شيئا. أما إذا كان ليس من لوازم عمله إنما هو متبرع وإنما جاء يعمل لك خدمة أو شفاعة أو كذا وليس هذا من لازم عمله فلا حرج إذا أعطيته. من فعل لكم معروفا فكافئوه، أما أنه من لوازم عمله فهو يتقاضى من قبل الدولة مرتبا لا يجوز لك أن تعطيه شيئا، لا يجوز لك أن تعطيه شيئا. ومثله الماضي، لا يجوز للقاضي أن يأخذ هدية، لا يجوز للقاضي أن يأخذ هدية لأن هذه أسباب ما تدري. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا الحكام أي القضاة غلول أي محرمة، هدايا العمال أو الحكام غلول أي محرمة، لا يجوز أخذ الهدية من السلطان. أي إذا كان الإنسان سلطانا أو قاضي لا يجوز أن يأخذ هدية. قال بعض العلماء فإن الهدية تأثر قلب الإنسان فقد يتعاطف بالحكم، فقد ماذا يمين بالحكم فلا يقبل منه أي هدية إلا إذا كان متعارفا قبل توجيه منصب القضاء أنه يهدى إليه فلا حرج من ذلك، وأما غير ذلك فلا يجوز له أخذ الهدية، فلا يجوز له أخذ الهدية. واضح الآن؟ فقال المؤلف الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، أي أنه إذا كانت هناك أسباب في مسألة العقود والتبرعات فإنها تعتبر معتبرة ولا يجوز لأحد أن يأخذها كما ذكرنا لكم في هذا أو في هذه القاعدة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.